حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. دي جي خالد لولو ريماكس. القضية جاية القضية جاية القضية جاية تصحي كل المنحرفين. عيال طرية عيال طرية عيال طرية مش حمل كشف ولا لمين. حبت جراوي مسكت مطاوي وجت معاها باشتباك. دارت بلاوي ما انا اصلي غاوي سكنت عاشقة للعراق. سكنت عاشقة للعراق. طب بوم اكشن يا ميت ويلكم ومرحبتين باللي خاص. هيتعور هيتخرب هيطلع في تابوت لو بارده. انا كفاءة وبتشاء بدوس ولا فكر تظام. عبي البطل ممنوحة تتاخد قطار وتجري وتخيط تنبيل. ساعتي قدر يعمل بسطة ليبطار مش فارق عندي هتيجي مع مين. قلبي في تربة تبكي في غربة ومخ غايب من الكتامين. بمشي بحربة لو خدت ضربة هنقول عليك رحمن يا رحيم. الكتانيل لما انا في الشاب القله فاكرني باكل متاكليه. على الحالات بتير عامل لي فيها جودزيلا هرانا ابن ريت يا صريه. لا تنسفن لا تعجبن انت سمعتم الكلام. في مره تعني وتنسى ينا اننا مهما نغيب اثياب. اننا مهما نغيب اثياب وسجننا مفيش غيرنا. ما شفناش يا زمان لو نجاة اللي زويننا ولا شغلنا كلها رايش على اوبان. ده احنا في قرن ده انه مقارن ارحص حملة واخدنا عام. اسكندرية اسكندرية اسكندرية باسم اتحاد بولا التجرون. البوم جاية البوم جاية البوم جاية طوفان على الاخزام عايسون. اصغرنا شبلي تسعين وكبرنا يديكم مش ترين. جراية جد يا فحل فين يا حصان بتجري بحزمة التين. يا حصان بتجري بحزمة التين. البنتي جامدة بنتي جامدة بنتي جامدة عليها عود كيرفي ومظبوط. من نظرة غمزة هوبا وعد كبي كلمة قالت لي مسكني النابوس. المقنة فوق لو ليك الشوق نفتح عزازة مشبرة. عقلك يقوق منك كادو طعم الخدود يا مسكرة. طعم الخدود يا مسكرة. حبيب قلبي خطف قلبي ده غصب عني قوم الزام. يا نورماندي انت سكنتي في قلبه بتربعتي. تعالي جنبي انت في قربي عشان عالدغري انت بتاعتي. يا عمي لا انا لا قلت لا بلاش معايا تعمل عريق. استدي دارك فوقك مني يا ابو دقة ارحمني من ضرب البوازير. عمال تقول مفيش مفعول انا نفسي اشوف لو مرة ليش يد على طول من انا مغلوب. واسمي حركة انا واريك واسمي حركة روح قلبي عجي احب بس بيكاح. وفي الحرب تملي عمي مفيش غلوش يد ولا واحد. ده بالعربي مثل صاحبي الشبح محمد ابو واحد. عم جيله مين يجيله اللي هيزوله يلا يعيا. احمد بودي مفيش تاني غيره الرجل هو المتصير. مش اي حد بنغني زاوينا يا ابن انت تتخير. لا يمكن تنجو عشان تنجو حمو تنجو الباب يا لا. بدون نجم يا بلم تصير بدون نجم ده الشنطة لا. ومعجزة الفنان يغني ولولو عامل زلزلة. ومباشي قلم وجامي التمال قدامه لا بلاش تنجلان. المصري برودكشن انتاجه كلها بتحك فهاشتاجه. ايوه اخصم هنزعلها الخصم مش هيلاقي علاجه. غسالة والمصري في الميديا اوعوا في يوم عليهم تتزاكوا. يا ابن احنا ليكوا الضربة القاضية الخصم جالنا ده جيلالاكوا. على موقع دي جي كيمو دوت كوم. شوتي نكرا لحوتي نسني دي جي خالد لولو ريماكس.